فأرادوا أن يدخلوها، فقال آخرون إنما فررنا منها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وقد جاء هذا اللفظ من حديث عمران بن حصين عند الإمام أحمد في مسنده، وابن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباعث وغيرهما. وجاء من حديث ابن مسعود عند عبد الرزاق في مصنفه، وجاء من حديث النواس بن سمعان عند البغوي، وجاء من حديث الحكم ابن عمرو الغفاري عند أحمد وغيره. وهذا المتن قد صححه الحاكم والذهبي وقواه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وأما الإجماع فقد حكاه المزني في هذه الرسالة، وحكاه أيضا حرب الكرماني في رسالته بالسنة، فقال وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. ومما يؤسف ومما يحزن له قلب العبد المؤمن الذي سار في عقيدته ومنهاجه على كتاب ربه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما سار عليه السلف الصالح من أهل القرون الأولى المفضلة، ما يسمعه في هذا الزمن من بعض أهل البدع والأهواء وأهل التحزب للجماعات والفرق، أهل المذاهب المحدثة الليبرالية والعلمانية، حيث يتهمون أهل السنة والحديث أتباع السلف الصالح بأنهم يقولون أطيعوا الحكام حتى في معصية الله جل وعلا، بل وافتروا بهذه الفرية على علماء طلاب علم مشهورين، وهم والله ما نطقوا بذلك، بل يقررون ما قررته نصوص السنة وثبت بالإجماع من أنه لا طاعة للحاكم في معصية الله سبحانه وتعالى. وللأسف قلدهم وتابعهم على ذلك بعض ضعاف الإيمان من المسلمين، لم يتثبتوا في هذا الأمر، وعند الله سبحانه وتعالى تلتقي الخصوم. والله لأن يخر الإنسان من السماء إلى الأرض ويحصل له شديد المصاب له أهون عليه من أن يكذب على دين الله جل وعلا ويقول في شرعه ما ليس بحق، ولكنها البدع والحزبيات والتعصب للجماعات والأشخاص والفرق يحدث في الناس مثل هذا الفجور ومثل هذا البهتان ومثل هذا الكذب، بل يوقع في أشد من ذلك. والله لن يستطيعوا أن يثبتوا عن واحد من أهل العلم ولا طلاب العلم المعروفين بالاستقامة على السنة وسلوك منهج السلف الصالح أنه قال مثل ذلك، لكن إن لم يفضحوا في هذه الدنيا وينكشف كذبهم لعموم الناس وهو بحمد الله مكشوف لأهل الحق وأهل البصيرة وأهل العقل وأهل التثبت، إن لم ينفضحوا في هذه الدنيا فسيفضحون يوم الحشر يوم العرض والجزاء يوم القيامة، ذلك اليوم الرهيب الشديد، وسيندمون على ذلك ندامة شديدة. الأمر الثالث الذي تضمنه كلام المصنف رحمه الله تعالى وهو عن ترك الخروج على ولاة الأمر، وهذا وترك الخروج على ولاة الأمر وأنه لا يجوز ومن المحرمات الكبيرة ثابت بالنص والإجماع. أما النص فقد أخرج مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قيام أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا نقابلهم عند ذلك، يعني نقاتلهم ونخرج عليهم بالسيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة سبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وأخرج البخاري ومسلم عن جنادة ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، يعني لا نخرج على أمرائنا وننازعهم في حكمهم. قال وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أما الإجماع فقد حكاه أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وإسماعيل المزني كما في هذا الكتاب، ابن أبي زيد القيرواني في كتابه في الجامع، وأبو الحسن الأشعري وأبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أهل السنة، وأبو عثمان الصابوني في اعتقاد السلف أصحاب الحديث والنووي وغيرهم. فقد قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه اعتقاد السلف أصحاب الحديث ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. قال الإمام حرب بن إسماعيل الكلماني رحمه الله في رسالته بالسنة والإنقياد لمن والله الله عز وجل أمرك ولا تنزع يدك من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، وألا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكر بيعتك، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. وهذه العقيدة التي ذكرها قد نقل الإجماع عليها في أولها. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم حين تكلم على الأحاديث الواردة في النهي عن الخروج على ولي الأمر وسلطانهم وحاكمهم وملكهم ورئيسهم، قال وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع على ذلك أهل السنة. قال رحمه الله وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. قال الحافظ عبد البر المالكي الأندلسي رحمه الله في كتابه التمهيد وإلى منازعة الظالم الجائر، يعني من الحكام، وإلى منازعة الظالم الجائر ذهب الطوائف من المعتزلة وعامة الخوارج، وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه.

في الطبقات وغيره بسند صحيح عن هلال بن أبي حميد أنه قال سمعت عبد الله بن عتيم يقول لا أعيم على دم خليفة أبدا بعد عثمان، فيقال له يا أبا معبد أو أعنت على دمه؟ فيقول إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. والثاني ما أخرجه البخاري ومسلم عن شقيق عن أسامة بن زيد قال قيل له رضي الله عنه ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال أترون أني لا أكلمه إلا أصبعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، وهذا الأمر هو الخروج على عثمان رضي الله تعالى عنه. وقد قال شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله معلقا على أثر هذا على أثر أسامة رضي الله عنه قال ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان علنا عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك، قتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني. وذكر العيوب بسبب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه. الأمر الرابع الذي تضمنه كلام المصنف وهو عن بيان المخرج من جور الحكام وظلمهم، لأن المصنف رحمه الله قد قال في بيان هذا المخرج وتجلية لأن المصنف رحمه الله تعالى قد قال في بيان هذا المخرج الذي به يندفع جور الحكام وظلمهم عن رعيتهم قال والتوبة إلى الله عز وجل فيما يعطف بهم على رعيتهم. هذا هو علاج تخفيف جور الحكام وإزالة ظلمهم وإصلاح الاقتصاد والمعيشة وإضعاف الاستئثار بالأراضي والأموال. ولا يزال أهل السنة والحديث يوصون به المسلمين في كل عصر ويصفونه لهم في كل بلد ويدعونهم ولا يزالون يتناقلونه ويدعون إليه إلى أيامنا هذه. ومما جاء عنهم في هذا السبيل ما نقل عن التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله إذ قال اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية أن لزوم طاعتهم وإحجار فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا بل هو من عند أنفسكم. فقال تعالى: وما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة من نفسك. فقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بالملوك، لكن توبوا وعقبوا عليكم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد جرب ترك وقد ترك عامة وقد ترك عامة الناس هذا العلاج مع جور حكامهم وظلمهم وما تحصل من أثره، ودخلوا التحريض على ولاتهم وفتحوا باب المظاهرات والاعتصامات والمسيرات، ثم أعقب ذلك الثورات، فحصل من الشر والفتن والفساد ما هو أعظم، بل أحرقت ودمرت أحياء وقرى بكاملها بما فيها من رجال، بما فيها من ذكور وإناث وصغار وكبار، وما فيها من أموال. وكل هذا راجع إلى تحريض أقوام قد أكلتهم الحزبية المقيتة وأنهكتهم البدع المضلة، وأقوام تلوثوا بأفكار أهل الكفر ممن يسكن الشرق والغرب، ولا ريب أنهم مسؤولون ومحاسبون عن هذا الفساد الذي حصل بسببهم، وسيندمون على ذلك أشد الندم حين يقف بين يدي ربهم. والحمد لله، أهل السنة أتباع السلف الصالح في هذا الباب هم أكثر الناس حرصا على سلامة أممهم ونجاة شعوبهم، فإنهم قد أوصوهم بلزوم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه أهل العلم فيها تولاتهم، وحذروهم من عواقب ذلك، وبينوا لهم الفساد العريض الذي سيحصل بسبب مخالفة ذلك، ودعوهم إلى معالجة ما هم فيه بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإقلاع عن الشركيات والبدع والمعاصي. فشكر الله لهم وجزاهم خير الجزاء عما قدموه لدينهم وما قدموه لأهل الإسلام. وهناك أمور أخرى تتعلق بولي الأمر ولم يتطرق إليها المصنف رحمه الله، وذكرها غيره في مصنفاتهم وذكرها غيره في ما صنفوه من كتب العقيدة والسنة، ومن هذه المسائل أولا مسألة البيعة، وثانيا مسألة ثبوت البيعة والحكم لولي الأمر بماذا يكون، وثالثا الدعاء لولي الأمر والدعاء عليه وحكم ذلك، ورابعا نصيحة الولاة وكيف تكون، وخامسا عن حكم سب، وخامسا حكم سب ولي الأمر وإهانته وتنفير الرعية عنه وتحريضهم عليه. وهناك كمة أمور تطرح وتثار عند تقرير هذا الأصل الذي جاء في السنة وسار عليه أهل السنة والحديث جهة ولاة أمورهم وحكامهم. ومن هذه الأمور أنك إذا جئت تقرر هذا الأصل مع الولاة وتذكر ما جاء في تثبيته من الأحاديث النبوية والأثر والأقوال السنية عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم يعارضونك فيقولون لكن هذا الحاكم قد استأثر بكذا وكذا وظلم وجار في كذا وكذا وخرط في كذا وكذا وارتكب من المعاصي كذا وكذا. وبعضهم يظن أن هذه النصوص إنما هي في حق الحاكم البر لا الفاجر والعادل لا الظالم، ويوضح الحق لهؤلاء المعترضين ويوضح الحق لهؤلاء المعترضين إن كانوا يطلبونه ويرشدون فيقال لهم إنما تعترضون به من استهتار وظلم وجور وذنوب وتقصير ولي الأمر ما كان لكم أن تعترضوا به ولا أن تريدونه في وجه هذه الأحاديث النبوية، لأن هذه الأحاديث التي جاء فيها الأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر والنهي عن الخروج عليه والزجر عن سده وإهانته قد بيّنت حال هذا الحاكم وذكرت أوصافه وأبانت عن استئثاره بالأموال وظلمه وجوره ومخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتقصيره في أمور الدين، فجاء فيها تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وأطع، فقد رواه مسلم. ولا شك أن هذا نوع من الظلم والاعتداء، لا شك أن ضرب الظهر وأخذ المال من الظلم والاعتداء من الأمير، ومع هذا فقد عالجته الشريعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاسمع وأطع. وجاء فيها أيضا إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقد خرجه البخاري ومسلم. والأثرة هي الاستئثار من قبل ولاة الأمر في الدنيا وأموالها وأراضيها ومناصبها، وقد عالجته الشريعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. إلى متى نصبر؟ إلى شهر أم سنة أم إلى عشرات السنين أم إلى مئات؟ لا، إنه صبر أطول من ذلك، صبر ممتد إلى يوم القيامة يستمر إلى أن نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، لا نفارق هذا الصبر ولا نحيد عنه ولا نخرج منه ولا نخرج منه. ومع ذلك لو استعمل الناس هذه الطريقة تعجل الله لهم الفرج، ولكنهم يخالفونها فيزيد الشر الحاصل بهم شرا وتزيد الفتن. وجاء فيها في هذه الأحاديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الولاة بقوله: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال الله: كيف أصنع يا رسول الله؟ إن أدركت ذلك فقال: تسمع وتطيع للأمير، فإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فقد خرجه مسلم. وقد عالجت الشريعة هذا الحال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير. أيصح بعد هذا أن يكون لمسلم أو مسلمة كلام؟ أيليق أن يخرج عنهم هذا الاعتراف؟ إنما والله كان حقهم أن يكونوا كما قال الله تعالى في سورة الأحزاب في بيان حال المؤمنين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن هذه الأمور أنك إذا جئت تقرر هذا الأصل مع الولاة وتذكر ما جاء في تثبيته من الأحاديث النبوية والآثار والأقوال السنية عن الصحابة والتابعين من بعدهم، يعارضونك أفعال أو أقوال أو مواقف صدرت عن فلان وفلان من العلماء أو العباد أو الزهاد أو غيرهم، وينقض هذا الاعتراف ويجاب عنه بأن يقال: إن الحجة ليست في كلام أحد أو فعله أو رأيه أو موقفه أو فتواه وإن كان معظما ولو كان معظما، وإنما الحجة في النصوص الشرعية وهي في هذا الأصل وتقريره وتثبيته واضحة الدلالة بحمد الله، بينة المعنى، اشتهرة، مستفيضة، سهلة الوصول، لا يكاد يخرج منها مصنف في العقيدة والسنة، بل مجمع على ما دلت عليه وقررت وثبتت. فإيراد أقوالي أو أفعالي أو مواقف بعض الناس عند طرحها وبثها بين الناس دليل على ضعف اتباع المبرد والمعارض للكتاب والسنة ونقص إيمانه ودينه، وأنه لا يسير على طريق الحق والهدى، طريق السلف الصالح أهل السنة والحديث. وما علم بحمد الله عن عالم سني راسخ في العلم يسير على طريق السلف الصالح ويقدم القرآن والسنة على قول كل أحد وفي كل شيء أنه تحدج أو اعترض أو أورد على هذه النصوص مثل هذه الأمور، بل ما عرف هذا إلا عن أهل الأهواء والبدع المعظمين للرجال وليس للنصوص، والمتبعين للفرق والأحزاب والجماعات وليس للسنة والسلف الصالح. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم وأن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسن. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وكتب الله لكم الأجر والثواب. وبعد إذنكم شيخنا، لو سمح وقتكم، فعندنا سؤالان. تفضل. الله يحفظكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، كيف نرد على من يقول أن أمراء هذا العصر ليسوا كأمراء العصور السابقة من حيث إقامة العدل وتطبيق شرع الله، وأن ظلم السابقين أهون من ظلم المعاصرين، فطاعتهم إذن ليست لازمة؟ هذا قول باطل، وأنا قد أجبت عليه بذكر النصوص النبوية التي جاء فيها ذكر مخالفتهم للشريعة، وأنهم لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته، وأنهم يستأثرون، واضح، وأنهم قد يأخذ مال بعض الناس ويجلدون ظهورهم، وكان فيها لزوم لزوم السمع والطاعة لهؤلاء. فنصوص شرعية لم تفرق بين حاكم وحاكم، ونزلت في جميع الحكام، ولا يوجد عالم يقول أن هذه النصوص الشرعية إنما تنطبق على الحكام الذين كانوا في القرون الأولى، وأما ما بعدهم وما سيأتي من مستقبل فهذا ما يقوله عالم بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذكر في النصوص الشرعية فهو عام مطلق، لم يخصص ولم يقيد بشيء دون شيء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: شخص يعمل ببنك ربوي ويريد أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يتخلى عن هذه الوظيفة، لكنه يقول أنه لم يجد البديل، فماذا يفعل علما أنه متزوج وله أبناء؟ أقول يجب عليه الخروج من هذا البنك، لأن عمله لا يجوز، ماله الذي يجنيه من هذا مال حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: أي جسد نبت من سحت، يعني من حرام، النار أولى به، ورزقه ليس بيد الله بل بيد الله سبحانه وتعالى. عليه أن يبتغيه منه سبحانه وتعالى. وقد قال الله جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون. وقال سبحانه: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. فابتغ الرزق من ربك وليس من البنك، واعلم أن الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإذا توكل على الله سبحانه وتعالى وابتغى عنده الرزق فيأتيه الرزق الذي كتب له وقدر. بل قد دلت النصوص الشرعية أنه ما من عبد إلا وسيأتيه رزقه الذي كتبه الله له رغم أنفه، ولن يخرج من هذه الدنيا إلا وقد تكمل جميع الرزق الذي كتب الله سبحانه وتعالى له. وهذا الذي يخطر في باله إنما هو من كيد الشيطان ومن وسوسته، يريد منه أن يستمر على العمل في الحرام وأكل الحرام وتأكيل أبنائه وتأكيل زوجه وأبنائه وبناته ومن تحت يده من الحرام حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، وقد نبت بدنه وغذي بالحرام. فأسأل الله جل وعلا أن يعينه على ترك هذا البنك، وأن يرزقه من حيث لا يحتسب، أن يعجل له الفرج. أجزل الله لكم المثوبة شيخنا، وشكر الله لكم ما قدمتم وجعله في ميزان حسناتكم. إياكم الله. الله يحييكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.